بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام السابع على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1420 من الهجرة عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواماً عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان رمضان بين العادة والعبادة لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع استهلال افتتاح هذا المسجد المبارك في هذه القاعدة ولقاء يجمعنا فيه احتساب الأجر والمثوبة وطلب المغفرة والعتق من عذاب الله والرجاء فيما عنده من ثواب وما أعد لعباده الصالحين من جزاء جزيل، أبتدئ كلمتي هذه بدعوات مباركات لإخواني القائمين على هذه القاعدة، شاكرا لهم بعد الله عز وجل حسن استضافتهم وكريم عنايتهم، إذ أنني فوجئت أن أحد الأحبة قد جاء إلى بيتي وما كان ذاك ينبغي، والأمر يسير جدا، ولكن محبتهم جزاهم الله خيرا، وعنايتهم وحرصهم على ما ينفع المسلمين أجمعين جعلتنا نرى هذا البذل وهذا العطاء. أسأل الله أن يرفع بذلك درجاتهم وأن يثقل بذلك موازينهم. وإني لشاكر أيضا لكم أنتم معاشر الأحبة الحرص والاجتماع في بيت من بيوت الله طلبا لروضة من رياض الجنة تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتتنزل على أهلها الرحمة ويذكر الله أهلها ويذكر الله أهلها في ملئه الأعلى، وأنعم بذلك من ذكر عطر طيب جميل. حديثنا عن رمضان بين العادة والعبادة، ونحن ننتظر هلال الشهر بعد أيام معدودة، ويسمي العرب شهر شعبان يسمونه القصير لسرعة مرور أيامه، وربما اشتغل كثير من الناس بأمور معاشهم فيفجأهم حلول الشهر من غير استعداد له، ولذا كان حسناً أن يتحدث عن قدوم رمضان قبل بزوغ هلاله بأسابيع وأشهر، بل كان السلف الصالح ينتظرونه ستة ويسألون الله القبول بعده ستة، ويقول قائلهم: اللهم سلمني إلى رمضان وسلمه لي وتسلمه مني متقبلا. وفي الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ما يشعر ويدل على أهمية الاستعداد لشهر رمضان من بداية رجب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فيه إشارة مبكرة واستعداد مبكر لقدوم الشهر، لا كما هو الحال عند طائفة من المسلمين يفجأهم الشهر من حيث لا يشعرون ولم يستعدوا له، بل تمر أيام الشهر وهم في معمعة انشغالاتهم وأمواج ارتباطاتهم، فيفوتهم من الأجر والثواب ما لا يحصي عده وقدره إلا الله عز وجل. لذا كان حميداً أن نتحدث في هذا اللقاء عن رمضان بين العادة والعبادة. ولنعلم أيها الأحبة أن تعود الناس أن يستمعوا نبأ هلال الشهر أمر حسن، ولكن ينبغي أن نعلم أيضا أن النعمة ليست فقط في أن نسمع عبر وسائل الإعلام بيانا من مجلس القضاء الأعلى بثبوت دخول شهر رمضان بشهادة شاهد رآه في أي ناحية من أنحاء المملكة، فذلك أمر تعودناه وفي ذلك خير، ولكن ينبغي أن نعلم أن من جزيل النعم في سماع هذا النبأ أن تسمعه وأنت طليق ولست بأسير، وأن تسمعه وأنت صحيح ولست بسقيم، أن تسمعه وأنت قوي ولست بضعيف، أن تسمعه وأنت غني ولست بفقير، أن تسمعه وأنت آمن ولست فزعاً أو خائفاً، أن تسمعه وأنت في رغد من العيش ولست في نكد وحرب وبلاء من بين يديك ومن فوقك، كما هو الحال لإخواننا المسلمين في أنحاء شتى من أصقاع المعمورة وأقربهم للذهن والسمع والبصر إخواننا في الشاشات الذين يحل عليهم الشهر وهم يحصدون الألغام فوق الثرى ويستقبلون القنابل من السماء والدبابات تقصف بيوتهم والقتل والسفك والتشريد والعذاب يحوط بهم. ليست القضية أن تسمع نبأ دخول الشهر، ولكن القضية كيف حالك أنت وعلى أي حال أنت إذا سمعت هذا النبأ. أناس سمعوه العام أحياء لكنهم لم يسمعوه هذا العام لأنهم ودعوه قبل هلاله، وأناس سمعوه أقوياء لكنهم سمعوه هذا العام ضعفاء، وأناس سمعوه أغنياء لكنهم يسمعونه الآن يتسولون فقراء يستجدون العطاء. فأحوال الناس متباينة، وهذه الدنيا لا يستقر لها حال، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الحال لا تبقي وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذوي التيجان من إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. إذن أيها الأحبة، المتأمل في تقلب الملوان وتغير الليل والنهار في عجائب الزمان يسأل ربه السلامة والعفو والعافية. ولذا كان من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وهو حبيب إلى قلبه، يوم أن قال له العباس: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. فقال: يا عباس، سل الله العافية. قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إن المعافى في نعمة عظيمة، ولا يعرف قدر النعمة إلا من فقدها. لكل شيء، لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم. لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم. هان على النائم ما يلقى الأرق، ما كل أحوال الرجال تتفق. إذن فهذه أول قضية بين العادة والعبادة، أن نتعود سماع النبأ أو أن نتأمل حالنا حينما نسمع النبأ، وأن نتذكر أحوال إخواننا المسلمين في أنحاء الأرض بين الفقر والجوع والتشرد والجهل والمرض والحرب والضياع والفتن والتسلط، أحوال لو أفردنا هذه المحاضرة للحديث حولها لم يكن ذلك كثيرا. لكن ننتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى بين العادة والعبادة، ألا وهي مسألة الاستعداد النفسي والروحي لرمضان. أقوام إذا أقبل رمضان استحى أحدهم أن يصافح الشهر وهلاله بأرصدة تئط من الربا، يساهم بالربا، يتاجر بالربا، يتعامل بالربا. فأسألكم بالله، كيف يصوم مثل هذا؟ وكيف يفطر مثل هذا؟ ولعنة الله ورسوله قد أحاقت وأحاطت به، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، اتركوا، دعوا، اهجروا، تجنبوا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أقوام يصافحون الشهر وقد تلوثت أيديهم بالربا، وتلوثت أيديهم بالرشا، لعن الله المرتشي والراشي والرائش الوسيط بينهما. وأقوام يستقبلون الهلال وقد تلوثت أبدانهم بالخمرة التي حق على الله أن يسقي شاربها من ردغة الخبال أو طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال صلى الله عليه وسلم: عصارة أهل النار. فالاستعداد النفسي والحسي والمعنوي بوقت مبكر قبل حلول الشهر أمر مطلوب، استعداد لتفريغ الشهر قدر الإمكان لجملة من المهمات والواجبات والوظائف التعبدية والعملية والعلمية والدعوية والتربوية التي تكون سبباً في استفادة الشهر من دورة العبادة، الذي يدخل دورة أركان أو دورة مظليين أو دورة صاعقة، ينتظر في نهاية الدورة نوطاً ووساماً ورتبةً ودرجةً وكرامةً وجائزة. فما هي نتيجة دورة رمضان التي ننتظم فيها 30 يوماً دارسين، متعلمين، متعبدين، مستجيبين، منقادين؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة هي التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالنتيجة من الصيام تحصيل التقوى، واستعداد الإنسان لكي يتفرغ في رمضان قدر الوسع والطاقة ليحصل الغاية من العبادة، من عبادة الصيام وهي التقوى، أمر جليل. وكلكم يعلم أن بركات الدنيا وخيرات الآخرة معلق بالتقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فبركات وخيرات وحسنات الدنيا والآخرة نحققها ولا ننالها إلا بالتقوى، ولا ننال التقوى إلا بأن نحسن الصيام بجملة أمور، ومنها الصيام الذي شرعه الله بقوله: لعلكم تتقون. لكن آخرين تراهم ضجرين ساخطين من قدوم الشهر، وما أكثر الذين تسمعهم: أقبل رمضان، سوف ننشغل، سوف نتوقف، سوف نتعطل، ما لم نرى أن رمضان دفعة للأمام، ورمضان تعبئة نفسية وتعبئة روحية وطاقة بدنية، ما لم نعلم أن رمضان قفزات، كل رمضان فيه قفزة تساوي 80 سنة وأشهر، هذا في ليلة القدر فقط، فما بالك بقفزات أخرى من الصيام ومن القيام ومن التراويح ومن الصدقات ومن الإطعام. لماذا لا ننظر إلى هذه الجوانب المشرقة التي يحققها لنا الصيام؟ لكن أقواماً يسخطون الصيام ويبغضون الشهر ولا يفرحون بالعبادة. يقول قائلهم: إذا العشرون من شعبان ولت فتابع شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الوقت ضاق على الصغار. يرون أن ما بقي من شعبان فرصة ليعبوا وليمتلئوا بطونهم وليملأوا بطونهم من أصناف المحرمات، لأن أناساً لا يعرفون التوقف عن بعض المحرمات وليس جميعها إلا في رمضان فقط، فترى أحدهم يعب منها على حد قول القائل: تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار، يعني أدرك ما بقي في الشهر من أيام، فليس بعد حلول الشهر مجال أو مكان للشرب. فالعادة عند بعض الناس تجعل الشهر يحل عليهم دون استعداد، وآخرون والعياذ بالله نعم هم لم يقرروا أن يفطروا ولم يقرروا أن ينتهكوا حرمة الشهر، لكنهم لعادتهم في لهوهم وغفلاتهم يدخل عليهم الشهر على سوء استقبال منهم وعلى غير استبشار منهم، ومثل أولئك أيها الأحبة لا يؤجرون ولو صاموا، لأن من شرط قبول العبادة أن تكون محباً لها متذللاً لله فيها. أما الذين يسخطون العبادة ويكرهونها فلا يقبل الله منهم فيها صرفاً ولا عدلاً. إن أناساً يزكون وهم ساخطون فلا يقبل الله منهم ديناراً ولا درهماً، وإن أناساً يصومون وهم ساخطون فلا يكتب لهم من صيامهم إلا الجوع والظما، وإن أناساً يصلون وهم ساخطون فلا يكتب لهم في صلاتهم ركوع ولا سجود. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وهنا فرق دقيق بين مجاهدة النفس على العبادة وبين كراهية العبادة. أنت تدفع نفسك وتسوق قدميك وتبعث بدنك لتنهض من فراشك تتوجه إلى المسجد بعد نوم لذيذ في سبات عميق، هذه مجاهدة، لكن لا يعني ذلك أن مجاهدتك نفسك كراهية للعبادة ذاتها. لكن أقواماً يكرهون العبادة، ومثل أولئك لا يقبل الله منهم فيها صرفاً ولا عدلاً، إذ أن شرط القبول فيها التذلل والمحبة، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، القطبان العظيمان اللذان يدور عليهما فلك العبادة، الحب والتذلل. وهذا ملاحظ حتى في القيادة والجندية، القيادة تحتاج إلى عطف ورحمة، والجندية تحتاج إلى احترام ومحبة، فالذي يمتثل كارهاً مبغضاً حاقداً لا تثبت له قدم في الميدان أبداً، والذي يتغطرس ويتكبر ويستنكف ويأنف أن يؤمر لا يثبت له في الميدان قدم. فإذا ولله المثل الأعلى في باب العبادة، لا بد من محبة الرحمن الخالق، ولا بد من التذلل لله فيما أمر، بل إن الله وصف خيرة خلقه وهم الأنبياء والرسل بأنهم أهل ذلة ومحبة. قال تعالى: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهناك مسارعة ورغبة ورهبة وخشوع حققت لهم هذه الكرامات وهذه المنازل التي استحقوا بها منازل الأنبياء والصديقين. أحبتي في الله، ثمة مسألة أخرى بين العادة والعبادة في شهر رمضان، ألا وهي مسألة الطعام والشراب. أناس ينظرون أن رمضان فرصة لاستعراض مواهب الطهي وتلوين موائد الأكل والشرب ومد أصنافها وأشكالها وألوانها، فلا يعرفون من رمضان إلا الأشربة الجديدة والمأكولات الجديدة والأطعمة بمختلف أنواعها وألوانها، ذلك مبلغ حظهم ومنتهى أملهم في هذا الشهر. ليس حراماً أن يتلذذ المسلمون بالطعام والشراب، من ذا الذي؟ قل كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فالطيبات التي أمرنا أن نتمتع بها أو شرع لنا أن نتمتع بها لا يحرمها أحد، لكن أن نجعل القضية كل القضية هي ما أبيح من الطيبات، ثم ننشغل بالمباحات عن الواجبات والعبادات والكرامات والعطايا الجزيلة والهبات، فذلك جهل عظيم. من هنا ندرك أن العادات إذا سيطرت على العبادة حولتها إلى طقوس لا روح فيها، طقوس جامدة هامدة لا روح فيها. تتحول الصلاة إلى حركات بدنية، اعتدال، ركوع، سجود، قيام، نهوض، التفات رقبة ونحو ذلك. إذا تسلطت العادة على عبادة الصيام أصبح رجيماً وتخسيساً وتنقيصاً للوزن، لا يلتفت فيه إلى الشعور بالحرمان الذي يعانيه إخواننا المسلمون في أنحاء الأرض. إن أناساً لا يعرفون عن الجوع شيئاً، لا يعرفون لونه ولا شكله ولا طوله ولا عرضه، ولم يسمعوا به أو لم يعرفوا عنه إلا السماع، لكن لعلهم إن صاموا ومسهم طائف من الجوع في بعض ساعات، وإن كنا نصوم في الشتاء غنيمة باردة، ليل طويل للقيام ونهار قصير في الصيام، لكن يتذكر الإنسان إذا مسه شيء من الجوع فما أحوال الجوعى المشردين الذين يقتلون ويطاردون ويعذبون في برد قارس شديد، وأحوال في منتهى الضعف والهوان لا يعلمها إلا الله عز وجل. حينما تتحول العادات إلى عبادات، حينما تتحول العبادات إلى عادات كما قلت تصبح طقوسا جامدة لا روح فيها. يتحول الحج إلى نزهة خلوية برية واستمتاع وأنس بليالي معدودة، لكن لا تتزكى النفوس لتقف مواقف الأنبياء، لتتذكر مواقف الرسل في تبليغ الرسالة، في الإنقياد، في الاستجابة، في الخضوع والتذلل لله عز وجل. حينما تتحول الزكاة إلى عادة، تتحول الزكوات إلى هبات شخصية وعطايا ومجاملات وعادات سنوية وإرضاء لفلان وإكرام لفلان، ويصبح أقل الناس حظاً من الزكاة هم الفقراء والمحتاجون، ويصبح أكثر الناس حظاً في الزكاة هم الذين يغتنون عنها لكنهم يتزودون ويستكثرون بها لكماليات الحياة وأسباب الترفيه والراحة. إذا لابد أن نتجنب أن تنزلق العبادات في قنوات العادات ثم لا نتمتع بالعبادة ولا نحصل مقاصدها التي شرعها الله عز وجل. إن عبادة الصيام فيها من الفضائل والعطايا ما لا يمكن أن يفرط عاقل بها فيجعلها عادة وينسى جانب العبادة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الآن لو أتينا بجندي عريف وكيل رقيب، أي رتبة من الرتب، وقلنا: تعال، عليك من الملاحظات في ملفك الوظيفي ما الله به عليم، ولك سنوات طويلة وأنت في هذه الرتبة، ألا تشتهي أن نمزق كافة الملاحظات ولفت النظر والتعهد والتأنيب والمحاكمات المسلكية وإلى غير ذلك؟ ألا تشتهي أن نبعد هذا كله عن ملفك ونزيدك أيضا نجوم ودرجات ورتب تعلقها وأنواض على صدرك؟ هل يوجد أحد يكره ذلك؟ الجواب لا. فرمضان تماما يغفر ما سبق من الذنوب، تنزع من الملف، تمحى من مستودع الأعمال حتى تلقى الله بصحيفة بيضاء نقية ويرفعك درجات. إنسانك وكيل رقيب يتحول رقيب أولا، رئيس رقبة، ولا ملازم، ولا رائد مقدم عقيد، إلى آخر درجات السلك، ولا تقف عند حد معين، لأن درجات أهل الجنة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فإن كانت درجات السلك القضائي تقف عند قاضي تمييز أو رئيس محكمة تمييز، أو السلك العسكري تقف عند فريق أو ما بعد ذلك، درجات الطب، درجات أساتذة الجامعات تقف عند حد، لكن درجات الجنة في رقي وصعود وتقدم لأهل القرآن، لأهل العبادة، لأهل الصيام والقيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيماناً، ولا بد في جانب الإيمان من التصديق والانقياد. إيش معنى إيمان؟ الإيمان هو التصديق، أن تصومه وأنت معتقد أن الله شرع، أن الله أوجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أن أمة الإسلام أجمعت على ذلك، أن من أنكره فقد كفر كفراً أكبر مخرجاً من الملة، يستوجب عليه الحكم عليه بردته أو قتله وعدم تغسيله وعدم الصلاة عليه وعدم دفنه مع المسلمين. فلا بد أن تدرك أن العبادة مأمور بها وتفعلها انقياداً واستسلاماً وخضوعاً لأن الله أمر بها. ثم انظروا إلى جانب التقوى في عبادة الصيام. الصلاة مع الجماعة أمر عليه من شواهد الأدلة وإبصار الناس وملاحظة الرقيب إن وجد ما يكفي لإثباته أو نفيه. فمثلاً حينما يسأل أهل المسجد فلان يصلي أو لا يصلي، يقولون نعم أو لا، لأن قيامه بواجب شعيرة الصلاة مع الجماعة أمر لا يختص به وحده، بل يشاهده ويراقبه الساكنون حوله، فيقول نعم نشهد بالله أنه من أهل الصلاة، بل من صلاة الفجر، بل من أهل الروضة، بل من الحريصين على العبادة، بل من الذين يأمرون أولادهم بالصلاة ويصطبرون عليها. وإن كان ليس من أهل الصلاة، نعم هو في الوحدة الفلانية في السكن رقم كذا، لكننا ما نراه، لكننا لم نلقه ذات يوم. فالصلاة مثلاً عبادة لا يستطيع الإنسان أن يتفرد في إثباتها، بل يشهد عليه من حوله. لكن الصيام، هل يستطيع الناس أن يحكموا على أحد بالصوم إذا كان منتهكاً حرمة الشهر في الباطن؟ أو العكس، أن يقول فلان مفطر وهم لا يرون في الظاهر إلا الصيام؟ ولذلك كانت العبادة، عبادة الصيام، مسألة قال فيها الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. أيها الأحبة، عبادة الصيام عبادة تقوى. لا نستطيع أن نكذب أحداً إن قال أنا صائم وهو مفطر، ولا نستطيع أن نحكم بالنقيض إذا نطق بغير ذلك، والسبب أنها عبادة بينه وبين الله، فكان حقاً على الله ولا موجب على الله إلا بما أكرم الله به عباده من إيجاب على نفسه، بأن يغفر كل الذنوب التي مضت، سيئات، ذنوب، معاصي، فواحش، كبائر، خبايا، مصائب، طوام، دواهي، بلايا، مشاكل، غفر له ما تقدم من ذنبه. ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فإن كان قد سلف ومضى وسبق من العبد ذنوب كبار، فتلك داخلة فيما يكفره الصيام مع التوبة من الكبيرة ذاتها. وذلك من بركات الصيام ومن فضائله: من صام رمضان إيماناً واحتساباً طلباً للأجر والثواب. لماذا؟ لأن أناساً، وهذا الكلام قد يكون غريب وعجيب بالنسبة لكم، لكن في بلدان أخرى في أصقاع شتى بعض المسلمين يصومون مجاملة، وبعض المسلمين يصومون مجارات، لكن احتساباً ورغبةً بالثواب والسلامة والنجاة من العذاب والعقاب، كان الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا أظن أن واحداً منكم يكره أن يغفر ما تقدم من ذنبه، لأن كل واحد منا له زلات وهنات وخطيئات، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، سواء ما علم بها الناس أو جهلوها، وإن جهلها الناس فإنها في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من الذي يكره أن يفوز بالستر بالمغفرة من الذنوب التي سلفت؟ فلا فضيحة ولا عار ولا شؤم ولا سوء عاقبة ولا بلاء في الدنيا ولا عذاب في الآخرة. الكل يتمنى السلامة من ذلك كله ويتمنى المغفرة. إيش معنى أستغفر الله؟ إيش معنى المغفرة؟ أمرين: الأول أن يسترها الله فلا تفضح، ومن ستره الله فلا فاضح له، ومن فضحه الله فلا ساتر له ولو كان في رحم أمه. فمن نعم الله أن الله يكرمنا بالستر، إن الله ستير يحب الستر، وقضية الستر من أعظم النعم من ستر الله عز وجل. أن الناس يمكن أن يشهدوا على أشياء كثيرة، وسائل المتابعة، المراقبة، البحث، التحري، الملاحقة، الاستخبارات، قد تجمع أشياء، لكن هل تستطيع الوسائل البشرية وغير البشرية أن تكشف ما في قلبك من الإخلاص أو النفاق، من الخيانة أو الأمانة، من الصدق أو الكذب، من الفجور أو الصلاح؟ جب أطول وأعرض وأصغر وأكبر إنسان وأدخله في الأشعة المقطعية يسمونها الكاتسكان، وخل الأشعة تستلمه من أول خلية من خلايا فروة رأسه إلى آخر أنملة في أخمص قدمه، واسأل هذه الأشعة: هل وجدت نسبة نفاق؟ هل وجدت نسبة إخلاص؟ هل وجدت نسبة رياء؟ هل وجدت نسبة احتساب؟ هذه قضايا الله يسترها. الله يغفر للعبد ما حصل من زل. لا تستطيع الأجهزة أن تكشف فلان زاني ولا غير زاني، لا تستطيع الأجهزة أن تكشف فلان مرابي أو غير مرابي، إلا ما اقترفت يداه وظهر بما قيد بيده أو قيد عليه، لكن فيما بينه وبين الله لا. ولذلك إن الله ستير يحب الستر، ومن فضل الله ومحبة الله للستر على عباده أن رتب على عبادة الصيام المغفرة التي تعني الستر، فلا أحد يعلم بذنوبهم. وليس الأمر كذلك، بل يضاف إليه السلامة من شؤم الذنب في الدنيا والآخرة. ليست القضية أن يستر عليك وتنكب في الآخرة، أو يستر عليك في شبابك وتنكب في مشيبك، لا، لكن أن يستر عليك ويغلق الملف وتحرق الوثائق ولا يبقى شيء أبداً إلا ما هو في علم الله عز وجل أو كتبته الملائكة وشاء الله ألا يعلم به أحد، ثم يغفر لك، فذلك أجر عظيم. ثم مع ذلك السلامة من شؤم الذنب عاجلاً وآجلاً، لأن الذنوب على نوعين: ذنب شؤمه عاجل، وأسرع الذنوب شؤماً يراها الفاعل قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين والظلم. ما من عمل أسرع من أن يرى الإنسان بركته وحسن عاقبته من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، وما من عمل أسرع أن يرى الإنسان شؤمه وعاقبته من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. ما من عمل أسرع من أن يرى الإنسان فضله وبركته وخيره من بر الوالدين وصلة الرحم، وما من عمل أسرع أن يرى الإنسان شؤمه وعاقبته من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. لكن الذنوب وإن كانت على نوعين، فالنوع الآخر ربما لا تظهر فجائعه وعواقبه ومفاجآته إلا بعد زمن. وبعض الناس يظن أنه إذا ظلم فلان الليلة ومر على الظلم أسبوع وشهر ما صار له شيء، معناه المسألة مرت بسلام. كما يقول الأول: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. جدار طاح اليوم، ممكن نشوف الغبار حقه بعد شهر، إذا ما غبر الآن مش حيغبر بعد شهر. لكن ليست الذنوب كذلك، قد يقع الذنب اليوم ولا يتغير شيء، بل قد يملى وأملي لهم أعطيهم وأملي لهم إن كيدي متين. يستدرج الإنسان بزيادة من النعم مع زيادة في الذنوب والمعاصي حتى تكون الأخذة، حتى تكون العقوبة، حتى تكون الفاجعة عظيمة في نفسه وما حوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك فإن من بركة الصيام وهي المغفرة الستر والسلامة من شؤم الذنب عاجلا وآجلا، وكلنا يتمنى ذلك. بل والله لو أن واحدا منا قيل له: الآن تغفر ذنوبك وتمحى سيئاتك وتسلم روحك إلى ملك الموت، من فينا يكره ذلك؟ والله لو يعلم الإنسان أنه في هذه اللحظة تغفر ذنوبه كلها وتمحى سيئاته كلها وتقبل أعماله، فإن مجاورة رب العالمين أبرك من جوار الخلق، وإن ما عند الله أفضل مما عند الخلق، وإن ما ننتظره من الرحمة من عند الله أعظم مما نرجوه من رحمة الأحباب بل الآباء والأمهات. ولكن أيها الأحبة، من الذي يبشر بذلك ومن الذي يضمن ذلك؟ لكن الله أكرمنا وأعطانا عبادة الصيام لكي تسترنا. رصيد عام 1420 من الذنوب والمعاصي يغلق، يختم تسوية، النتيجة صفر، انتهى الأمر مع التوبة من الذنوب والمعاصي. وزيادة على ذلك لا فضائح ولا مصائب ولا قيل أو قال ولا شؤم في الدنيا ولا عذاب في الآخرة. لمن؟ لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا. بل وزد على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فرصة ثانية للستر والسلامة من شؤم الذنوب العاجل والآجل. الفرصة الأولى الصيام، والفرصة الثانية القيام. لكن إذا علمت أن أناسا يفضلون الفوازير والكاميرا الخفية على ستر الذنوب والسلامة من شؤمها عاجلا وآجلا، بعضهم يصلي العشاء ثم ينفتل مسرعا مهرولا يعود: وين يا فلان يا رجل؟ لا لا، العادة. ما هي العادة؟ القناة الفلانية تفردت بنشر حلقات مسلسل مهم مثير مؤثر. طيب ثم ماذا؟ هل تفرط في مغفرة الذنب والستر والسلامة من الشؤم العاجل والآجل من أجل ذلك المسلسل أو العرض في القناة الفضائية رقم كذا أو الفلانية؟ أيعقل هذا؟ أيليق هذا بمن له لب؟ والله لو أن واحدا دخل قاعة اجتماع يوقع فيها صفقة يكسب فيها مليار، فأخذ أحدنا بيده قال: تعال تعال تعال، عندي لك 100 ريال جاهزة، تعال خذها واستمتع بها، قال: أنت مجنون؟ أدع المليار من أجل 100؟ كذلك أولئك الذين يضيعون الثواب الذي لا يقدر برقم ولا يعد بعدد مقابل أمر تافه لا يليق. أسألك بالله، ماذا لو أن رمضان مضى كله ولم تشهد فزورة، ولم تنظر إلى حلقة من الكاميرا الخفية، ولم تسمع شيئا من الأفلام والمسلسلات، ولا من القيل أو القال، ولا من الطيش أو ما طاش؟ فأسألك بالله، هل سيضرك هذا؟ هل سيضيع أجرك؟ هل سينقصك شيء؟ الجواب لا. إذن ما بال أقوام إذا صلوا العشاء أخذ بعضهم يتغامزون ويتبادرون ويسارعون خشية أن يفوتهم مشهد أو جزء من مشهد أو أمر آخر، ذلك من الحرمان. الفرصة الثانية العظيمة قيام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الفرصة الثالثة التي تحقق الستر وتحقق السلامة من شؤم الذنب العاجل والآجل قيام ليلة القدر. من قام رمضان إيمان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالله رجل تعرض عليه 3 فرص لتغفر ذنوبه، كل ذنوبه ما سلف من ذنوبه، ثم يخرج رمضان ولم يفز بواحدة من الفرص، ولم يكسب واحدة من المحاولات، ولم يستطع أن ينجح في واحدة منها، ماذا تقولون عنه؟ نقول عنه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من فاتته الفرص في رمضان وقال: رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه. قيل: من خاب وخسر يا رسول الله؟ من هو الذي دعوت عليه 3 مرات أن يمرغ أنفه بالتراب؟ قال: من أدرك رمضان ولم تغفر له ذنوب. إذا لم يغفر للعاصي والغافل والمذنب والمتهاون في رمضان، فقل لي بالله متى يغفر له؟ الشياطين مكبلة، والمردة مصفدة، ويا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وأبواب الجنة تفتح فلا يبقى منها باب إلا يفتح، وأبواب النيران تغلق فلا يبقى باب إلا يغلق. فهل بعد هذه الفرص العظيمة التي تعرض وتقدم بين الأيدي عجز وضعف وإحباط وفشل من إدراك الفوز بالمغفرة؟ إن الخاسر في رمضان لا شك قد حاق به خسران مبين يوم أن يمر عليه الصيام والقيام وليلة القدر ولا يستطيع أن يكسب من ذلك شيئا. إلا أن العادات استحوذت على كثير من الناس فصيرت رمضان في الليل سهرا وذهابا وإيابا وطربا وأنسا، وهجر كثير من الناس المساجد، وهذا أمر مشاهد وملاحظ. أول الشهر ترى أقواما لا تدري من الزهرة أو عطارد أو زحل نزلوا من السماء فصلوا مع الجماعة، لا، ما جاءوا من كواكب أخرى، إنهم جيراننا، بنو جلدتنا، إخواننا من حولنا، يلبسون ثيابنا، يتكلمون بألسنتنا، لكنهم قد هجروا المساجد. فرأيناهم في بداية الشهر، ثم ما لبث الشيطان أن عاد ليستحوذ عليهم فأضعفهم عن صلاة الفجر وعن الصلوات مع الجماعة، وذلك أمر مشاهد. أول الشهر المسجد يمتلئ، الأيام العشر الأول نصف المسجد، وسط رمضان تعود الحال شبه طبيعية، ثم آخر الشهر قد يتحرك بعضهم ليلة 27 وليلة ختمة أو غير ذلك، ثم يمضي الشهر لم يستفيدوا منه شيئا. العادات التي استحوذت فجعلت رمضان فرصة للنوم، ويقول بعض المتفيهقون: نوم الصائم عبادة. هذا ليس بحديث صحيح، بل هو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ما هو النوم الذي يعتبر عبادة؟ أهو النوم عن صلاة الظهر والعصر؟ أم النوم الذي يعينك على الاستيقاظ للعبادة والسهر في التهجد والقيام والتراويح؟ ما هو النوم الذي يعد عبادة؟ النوم الذي تترك فيه ما أوجب الله وتفعل لأجله ما حرم الله، أم النوم الذي تستبيح به أو تفعل به ما أباح الله لتتقوى بذلك على ما أوجب الله سبحانه وتعالى؟ العادات قاهرات، العادات سيوف قاهرة، ولذا ينبغي أن ننتبه ألا يدخل علينا الشهر ونحن أسرى العادة، لأن كثير من المصائب أشد ما فيها العادة قبل أن يكون المرض. التدخين مثلا بدرجة كبيرة عادة، المعاكسات أصبحت عادة وجانب مرض، تدخين عادة وجانب مرض، المخدرات الإدمان فيه جانب عادة وجانب مرض. فالحذر من أن تتسور العادة على قلوبنا وجوارحنا وعقولنا فتجمع إلى ضعف أنفسنا التفويت وذهاب الأجر الذي نرجوه من عند الله سبحانه وتعالى. رمضان والقرآن بين العادة والعبادة. أقوام عادتهم في رمضان يقرؤون القرآن، وذلك أمر طيب، ولكن الحذر من أن يكون رمضان فقط وحده مخصوص بالقرآن وما سواه فمهجور، والحذر كذلك من أن تتحول العبادة، عبادة التلاوة في رمضان، إلى هذ كهذ الشعر ونثر كنثر الدقل. بعض الناس افتح الصفحة الثانية، هذه ما هي قراءة، أو بعضهم يفتح المصحف وينظر إليه. نعم النظر في المصحف عبادة، لكن أجر التلاوة لا بد فيه من تحريك اللسان والشفه. القراءة لا تكون إلا بماذا؟ بتحريك اللسان والشفه. ولو قلنا أن الإنسان يؤجر بأجر التلاوة بمجرد القراءة القلبية لقلنا إن زوجته تطلق بمجرد التفكير بالطلاق أو بمجرد هواجس الطلاق التي تمر على قلبه. لكن حديث النفس، الكلام الذي في النفس، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. فكذلك العبادة بالتلاوة لا بد أن يكون بها حركة اللسان والشفه، لا بد أن تحرك ولا بد أن تسمع على الأقل ولو نفسك. فإذا حققت ذلك فأنت بإذن الله من الفائزين بأجر التلاوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه. اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان لصاحبها عند الله عز وجل. هذه التلاوة التي تنفع صاحبها، التي خرج بها من أسر العبادة إلى تدبر العادة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليهذوه ليدبروا آياته. والتدبر يحتاج إلى تأني في التلاوة ويحتاج إلى قراءة. ولله الحمد والمنة الآن هنا طبعة جديدة صدرت من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بها مختصر موجز خلاصة التفسير بجانب الآيات. تقرأ وإذا أشكل عليك المعنى حرك بصرك قدر ملي يمين لتقرأ هذه الترجمة وما فيها من المعاني. كان الصحابة يأخذون في سور القرآن سنين طويلة. وهل كان الصحابة وهم أهل الفصاحة فحول العرب في اللغة يعجزون عن القراءة السريعة والهذ والنثر؟ لا، ما كانوا عاجزين، لكنهم يعرفون أن هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ليس حق هذا القرآن القول العظيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليس حقه أن يهذى وأن ينثر وأن لا يتدبر في معانيه وأحكامه أو أن يقرأ سريعا من غير أن يستفيد الواحد منه. لكن كثيرا من الناس، نعم عادته يقرأ، لكن أين وجه التعبد في القراءة؟ أين التدبر؟ أين السؤال؟ قل أن تجد من يقلب صفحات المصحف ويسأل عن المعاني. والسبب أن العادة قد غلبت في القراءة وأصبح جانب العبادة فيها ضعيفا، فأصبح هم الواحد آخر السورة. وفي الأثر: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. بل لا بد أن نتدبر في ذلك. من العادات في شهر رمضان أن يصوم الناس عن الطعام والشراب والنكاح، لكن أبصارهم مفطرة وأسماعهم مفطرة وجوارحهم مفطرة. على أي شيء؟ على الغيبة والنميمة وساقط القول ورديء الكلام والفاحش والزور من المنطق. سبحان الله العلي العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما في فائدة، بل رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. إذا لم يكن هناك تعبد احتساب، إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فإن قلت إني صمت يوما فما كذا وحظي من صومي الجوع والعطش. ما الفائدة إذا لم تصم العين عن النظر في المحرمات؟ وعادات كثير كثير كثير من الفتيان والفتيات والشباب والشابات والرجال والنساء عاداتهم صائم عن الطعام والشراب، لكن الريموت كنترول لا يفارق يده، مستلق على الأريكة من الفضائية الفلانية إلى الفضائية الفلانية إلى الفضائية الفلانية. أسألك بالله، أهذا يليق بصائم أن تتفرج على عرض الأزياء؟ أهذا يليق بصائم أن تنظر إلى مغنية في الفيديو كليب تلاحق عاشيقا أو مغنيا بالفيديو كليب يلاحق باغية أو ماجنة أو خليعة، أهذا الصيام؟ أهذا الصيام أن الواحد قد جعل المسجل عند أذنيه في نومه يتأفف متى يؤذن للمغرب حتى يأكل ويشرب ويسلي نفسه بأصوات الغناء من الرجال والنساء، أهذا الصيام؟ أهذا صيام أن تكون الجرائد والمجلات التي فيها الصور العارية والخليعة بجوار السرير في الضحى أو الظهر أو العصر وينتظر موعد الإفطار؟ أهذا صيام؟ أمر عجيب، قد تسورت العادات فأفقدت كثيرا من الناس الحس المرهف في تدبر أحكام الصيام وأهدافه وغاياته الجليلة، فأصبحوا والعياذ بالله لا يعرفون من الصيام إلا الإمساك عن الطعام والشراب. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. معناه يوم الصوم له حال، له سمو، له شفافية، له روحانية، له درجة لا بد أن ترتفع إليها وتسمو بنفسك إليها. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم. أنا صائم ما أستطيع جاريك. يسبك: أنا صائم ما أستطيع أنزل بمستواي من علو الصيام إلى حضيض ساقط الكلام. إنسان يهزأ يسخر يغمز يلمس: أنا صائم لا أستطيع أن أسقط من علياء الصيام إلى مستنقع الغمز واللمز والكلام الفارغ. إذن فلنستشعر لذة الصيام ودرجته وسموه. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم. أيها الأحبة، فضائل الشهر جليلة، وفيما يتعلق بالقرآن وقبل أن نتجاوز هذه المسألة كثيرة، ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر. نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كان في رمضان. نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق على قلب الرسول في رمضان. نزول جبريل لمراجعة القرآن كاملا في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه جبريل في كل رمضان يدارسه القرآن، وعندها يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي هذا إشارة إلى أثر القرآن على الجود والعطاء والبخل، وقل أن تجد قارئا للقرآن بتدبر إلا ورأيته بإذن الله معطاء باذلا سخيا كريما. أما الذين حجبت قلوبهم عن القرآن فربما حجب مع ذلك عنهم الكرم والبذل والسخاء وفتح لهم البخل والإمساك والعياذ بالله. عادة كثير من الناس في رمضان أنواع المآكل والمشارب، لكن لا يفكرون أنهم في رمضان بدلا من أن يكون الأكل والشرب عادة يستطيعون أن يحولوا الأكل والشرب إلى عبادة، وذلك بتفطير الصائمين. من فطر صائما فله أجره، فله مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم أو من فطره شيئا، أجر عظيم. الواحد إذا كان يتمنى الآن لو في مساهمة مكسبها 500% مضمونة، ولكن ليس لكل مواطن إلا أن يساهم بسهم واحد بموجب بطاقة الأحوال، ماذا يفعل الناس؟ يروح لعيال أخته وعيال خالة وعيال عمه: بطاقاتكم لو سمحت، بطاقاتكم، أنتم ما عندكم استعداد تساهمون، ما عندكم فلوس، وأنا عندي فلوس، أنا أريد أن أشتري ببطاقاتكم أسهم وسأعطي كل صاحب بطاقة حظا مقابل استخدام بطاقته. طيب تعال يا أخي الحبيب، نحن نعطيك بطاقات لا تنقص من أجور الناس ولا حظوظهم شيئا، بطاقة تفطير صائم التي تنشر بين أيدينا في بداية الشهر، مؤسسة الحرمين تفطير صائم، هيئة الإغاثة تفطير صائم، الندوة العالمية تفطير صائم، مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات تفطير صائم، اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة مسلمي كسوفا تفطير صائم، وكذلك أضيف لها أخيرا إغاثة المسلمين في الشيشان تفطير صائم، في الصومال، في الفلبين، في أنحاء العالم تفطير صائم. إذن فرصة، إياك أن تجعل الطعام والشراب عادة تزين بها الموائد في بيتك. نعم رمضان فيه احتفال بالطعام والشراب، لكن ليس من أجل أن نتخم، لا، من أجل أن نطعم، من أجل أن نطعم أناساً يشعرون في هذا الإطعام بالولاء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه، يعني إن لم تفعلوا أنتم ولاء كولاء الكفار لبعضهم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولاء الكفار لبعض عجيب. السوق الأوروبية المشتركة صورة واضحة تجسد الولاء الاقتصادي، اتفاقية الشنغن صورة تجسد الولاء في الحدود والانفتاح، الناتو صورة تجسد الولاء في الجانب العسكري، اليورو صورة تجسد الولاء في السياسات النقدية. ما من جانب من جوانب الحياة إلا والكفار فيه بعضهم أولياء بعض. فهل نحن نستطيع أن نحقق الولاء ليكون بعضنا أولياء بعض؟ نستطيع ذلك، على الأقل بين أيدينا أن نحقق الولاء في الشعور بآلام المسلمين ومآسيهم. أنت نعم تتسحر وتسحر أقواما وتفطر وتفطر أقواما وتفوز بأجور صومهم، حتى إذا جئت يوم القيامة وأنت تقول أسأل الله القبول، أسأل الله المغفرة، أسأل الله التجاوز، يا ربي وش عندي من الأعمال؟ رمضان إن كان الله قبله مني، أنا صمت 20 50 70 رمضان. فتنظر وإذ بك قد صمت 500 رمضان، من وين صمتها أنا؟ صمتها يوم أن فطرت أناسا أضيف إلى حسناتك مثل أجر صومه، ولما فطرتهم كنت سببا في إعانتهم على العبادة والتهجد والقيام والصلاة، فنالك من أجرهم بما تسببت فيه من قيامهم وعبادتهم. إذن لا تكن العادة عادة الأكل والشرب، بل ينبغي أن نحولها إلى مسألة التعبد بإطعام الناس. ورمضان ينبغي أن ينبسط الناس فيه في النفقة، ولا بد أن يرخوا أيديهم وجيوبهم على زوجاتهم وعلى أولادهم وعلى أقاربهم وعلى المسلمين أجمعين، لكي يفوزوا بأنواع الثواب وأصناف الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة، قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. من الذي يفوت على نفسه هذه الفرصة؟ ولا يلزم أن تستأجر لك في شركة مكة للإنشاء والتعمير ما يسمى بنت هاوس، فيلا كاملة، تقول والله أنا ما عندي بيت جنب الحرم. لا يا أخي، اطلع مع النقل الجماعي، تذكرة ب120 ريال ليلة واحدة، أو بالطائرة درجة سياحية مع المسلمين، والمسلمين أيضا في الأفق والأولى، ما نقول شيء، لكن تعتمر تلك الليلة وترجع فتحقق ذلك. لا يلزم من هذا أن يكون لك شقة بجوار البيت ولا سكن طويل عريض حتى تفتح في ضيافة. لا يا أخي الحبيب، بل إن بعض الناس تحولت هذه القضية وهي العمرة عندهم إلى عادة ضيعوا بها أولادهم، فتجد بعضهم أولاده في سن يناهزون فيه الاحتلام، مراهقين، وماذا بعد ذلك؟ يسافر من 13 رمضان إلى 30 رمضان. من عند العيال لهم الله ورسوله، من عند البنات لهم الله ورسوله. نعم لهم الله ورسوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أنت مسؤول عنهم. تذهب وتترك الأولاد يتسكعون في الشوارع، والبنات يتسكعن في الأسواق بحجة أنك رايح تسوي عمرة في رمضان. إذا جعلت العمرة عادة وضيعت عبادة محافظة المحافظة على الأولاد والذرية. توقف الأداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأختم أيها الأحبة بضرورة مراعاة هذا الجانب، وهو المتعلق بجانب العمرة. فللذين ذهبوا أياما ومكثوا في مكة مضيعين تاركين مهملين أولادهم من غير حسيب أو رقيب قد أصابوا، بل الواجب على مثل أولئك ألا يفوتهم أجر العمرة في رمضان، مع الرعاية والعناية والمتابعة الشديدة وعدم إهمال الأولاد. وثمة آخرون يسافرون بالأولاد إلى مكة في رمضان وتصيبهم غفلة الصالحين، الآباء والأمهات الكبار في أروقة الحرم يتهجدون، والأبناء والبنات في الأسواق والطرقات يتسكعون، وتلك مصيبة وأي مصيبة، بل أصبحت عند بعضهم عادة، وإلا لو كان الهدف العمرة لتحقق الثواب بأداء العمرة ليلا أو نهارا في العشر الأول أو الأواسط أو الأخيرة، لكن أصبحت عادة ولو في سبيلها ضاع الولد أو استدرجت الفتاة من حيث لا تشعر. ولا نحب أن نتحدث عن قصص زلت بها أقدام بعض الفتيان والفتيات للأسف وهم حول بيت الله الحرام بسبب إهمال وتفريط وإسراف في حسن الظن والثقة من الأولياء، أهملوا أولئك بها ثم كان حظهم أن وقعوا فيما لم تحمد عاقبته. وأخيرا أيها الأحبة، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتعاونوا على البر والتقوى، وذكروا أنفسكم وإخوانكم أن رمضان يحل بكم وينزل ضيفا عليكم، وأنتم تتقلبون في نعم ظاهرة وباطنة لا يحصيها إلا الله عز وجل، وغيركم في أحوال من الضيق والضنك والأسى لا يعلمها إلا الله، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يجحدون. أيها الأحبة، لا بد أن نتذكر هذا في بداية الشهر وفي أثنائه وفي ختامه، وألا تشغلنا ملذاتنا وما أفاء الله علينا من أصناف النعم عن أحوال إخواننا، ولنحذر من أن يمر بنا الشهر دون أن نفوز بمغفرة الصيام ومغفرة القيام ومغفرة ليلة القدر، دون أن نفوز بالتقوى التي هي ثمرة الصيام، لنحذر أن يمر بنا رمضان عادة دون أن نستشعر فيه جوانب العبادة أجمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحبكم الله الذي أحببتم. هذا سائل يقول: لماذا يجب له الحساب في شهر رمضان حيث أن الله يحكم عن المسلسلات والجوائز التي لا تجد إلا فيه شيء؟ وهذا سائل يقول: ما حكم اشتراك الجوائز والمسابقات التي تجد في القنوات الفضائية؟ وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم شراء جهاز السيرفر الخاص بالقنوات الفضائية في شهر رمضان من أجل أن يحصل على الفائدة؟ هذا الذي يبي يشتري الريسيفر عشان الجائزة، مثل واحد من البادية قالوا له: إذا وطيت الجني قل بسم الله، قال: لا تعطى الجني ولا تسمي، لا تشتري الريسيفر ولا وتخلع عنك الجائزة. هذا ما هم منطق. هذا أحبابي، فعلا أهل الباطل انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على باطلكم ومنكركم، نعم يتواصون في إضلال الناس وإغوائهم، بل ويقدمون أشد ما يشغل العقول ويأخذ بالألباب والأبصار ويصرف الأنفس لرمضان، يعدونه في شهر رمضان. ولا شك أن أولئك من أولياء الشيطان، من جنود الشيطان الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوها أعمالا حسنة يتفخرون بها. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ولو كان سهما واحدا لاتقيتهم، ولكنه سهم وثان وثالث. لو كانت المشكلة من قناة واحدة انتهت، لكن القناة وراءها قنوات وقنوات وقنوات، في اللي ما يعجبك هنا بعد بساعة يعجبك هنا، وهذا قبل بساعة. يعني القنوات قد أخذت على عاتقها عهدا وأعطت موثقا ألا تدع لمسلم فرصة ليؤجر فيها، قد أخذت القنوات على عاتقها وأعطت موثقا وبذلت عهدا ألا تدع لمسلم بركة يتفيأها من الشهر هذا. نعم في بعضها أخبار، ولكن يا قائد القوات هل بيدك الأمر والقرار؟ نعم هناك أناس أصحاب قرار وأصحاب مسؤوليات يهمهم أن يعرفوا ماذا يدور من حولهم في الداخل في الخارج في العالم. لكن إذا سمعت بشخص يقول لا أنا مهتم بالأخبار، ما هي الأخبار بالنسبة له؟ المباريات العالمية ومسابقات ملكات الجمال وعرض الأزياء والأفلام المكسيكية المدبلجة وإلى آخره. أين الاهتمام الذي تزعم؟ ثم هب أنك يا مسكين قد اطلعت على الأخبار كلها، قد صاح الخطباء على المنابر يقولون أنقذوا وأنفقوا وأعطوا وتصدقوا للشيشان فما أعطيت، قد وقف الناس على أبواب المساجد وقالوا اكفلوا الأيتام وأعينوا المسلمين فما بذلت وما قدمت. إذن إياك أن تخادع نفسك. وإذا كانت هذه القنوات كما قلت قد أخذت على نفسها موثقا وبذلت عهدا ألا تدع لمسلم فرصة لي يبارك له في لحظة أو دقيقة أو ساعة من الشهر فإن ذلك لا يعفيك أنت. هل سمعتم أن رجلا حلقت أطباق فضائية مجهولة على سطح بيته ثم أسقطت دشا ثم أدخلت بطريقة غريبة عجيبة ريسيفر جهاز استقبال وجعلته في أبدا؟ كل أنواع الضلال وأنواع الفساد وأنواع المجون وأسبابه ووسائله ليس فيها جانب إكراه، كما قال الشيطان في جهنم لما اجتمع مع أوليائه وأقرانه ومن انقادوا له وأطاعوه، وقال الشيطان لما قضي الأمر كما قال الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم وما أنتم بمصرخي. هل رأيتم واحد يسحب في الشارع يجر بحبل مربوط في قدمه؟ إيش فيه؟ قالوا هذا الشيطان يجره يغويه. أو إنسان مربوط في رقبة حبل، انظر انظر فلان يجره إبليس. لا، إنما هناك استجابة، هناك تفاعل، هناك إقبال، هناك رضا، هناك موافقة، هناك مبادرة، نزوع، وجدان، شعور، كل هذه حصلت وقعت منك فكملت ذلك. ولذلك بعض الناس إذا نصحته في منكر قال يا أخي ماذا نفعل؟ البقالات مليانة دخان. طيب في ناس وكلوا بجعل السجائر في الأفواه، بعض البنوك فيها ربا، في ناس تجر الناس بالقوة عشان تدخل اقترابي، القنوات فيها كذا بالقوة، جاء أحد وأحكم صدر عليك يعني أصدر عليك حكم إجباري أن تدخل جهاز الريسيفر في بيتك. ثم إني أسأل وأكون صادقا، هل رأيتم طبيب تخرج من جامعة الريسيفر والقنوات الفضائية؟ رأيتم قائد عسكري فحل تخرج من قائدة الريسيفر والقنوات الفضائية؟ رأيتم تاجر استطاع أن يجلب الثروة ويحققها من خلال مشاهدة القنوات؟ أبدا، بل إن الواقع يشهد هذه القنوات من سلم لها قياده وجعل زمام نفسه ونظره وقلبه وبصره لها سهر بالليل وضيع عمله بالنهار، إن كان قائد ضاع أفراده، إن كان أستاذ ضيع طلابه، إن كان طالب ضيع دراسته، إن كان تاجر ضيع تجارته، إن كان مدير تسيب موظفوه. فإذا ما عرفنا شيئا قد من البركة أو الفوز قد حققته هذه القنوات. لكن بعض الناس لو تكلمه يا مسكين لماذا هذا التشدد، هذه عادة المطاوعة، ينكرون الأشياء في البداية بعدين يسلمون الأمر الواقع. طيب سلموا ولا ما سلموا؟ السؤال هل فيه فائدة ولا مضرة؟ دعنا من كل أمر آخر، انظر إلى القضايا المادية البحتة، ريال، دينار، درهم، وظيفة، رتبة، عمل. هل تعلم أن القنوات الفضائية حققت لأحد ريال أو دينار أو درهم أو رتبة أو شهادة أو وظيفة أو درجة أو منزلة أو جاه أو عز أو أبدا ما حققت ذلك، لكن يقضى على المرء في أيام محنته. نعم. هذا ليس في هذا الأجل، وأنا أصلي لك ثم أذكر الله بلساني وأنا أجهز لإفطار أولادي وأنا أمر في البيت حتى تطلع الشمس ثم أصلي لك. لها هذا الأجر مضاعفا، أجرها في اشتغالها بالذكر، وأجرها في القيام والرعاية لأولادها الصغار الذين يحتاجون إلى ذلك، فجزاها الله خيرا وثبتها وأعانها، وإيانا وإياكم جميعا. السؤال الثاني ما فهمته، لكن إذا جامع الرجل في يوم واحد مرة أو أكثر من مرة فالكفارة واحدة، يعني رجل يوم واحد رمضان جامع مرتين أو ثلاث أو عشر مرات نقول كفارة واحدة، لكن جامع يوم واحد مرة ويوم اثنين من الشهر مرة ويوم أربعة من الشهر مرة نقول عليه الثلاث كفارات، فتعدد الجماع في يوم واحد لا يوجب إلا كفارة واحدة، أما تعدده في أيام متعددة فكل جماع وقع في يوم فعليه كفارة مستقلة. والكفارة كما تعلمون هي عتق رقبة، فإن لم يجدها فليخرج من ماله قيمتها، فإن لم يكن لديه مال يكفي لشراء رقبة وإعتاقها فيلزمه صيام شهرين متتابعين، يصوم صياما متتابعا لا يقطع فيه أبدا، وإن قطع بطل صيامه وعاد ليستأنف من جديد، ولا يقطع التتابع دخول الشهر أو يوم عيد النحر. وإيش أيضا؟ نعم، المسألة التي تليها دعوى العجز عن الصيام. أنا أذكر مرة كنا في مسجدنا وكان بعض الشيبان جزاهم الله خير اللي يقرؤون القرآن بعد العصر، فجاء إلينا شاب جلد نشيط متعافي، وين الإمام؟ هذا الإمام وش عندك؟ والله أنا حصل مني جماع في نهار رمضان وأنا ما عندي رقبة ولا أجد قيمتها ولا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، فعلمني كيف أطعم 60 مسكينا. هذا السؤال. فالتفت إليه أحد الشيبان اللي جالس في الروضة قال: يا وليدي اللي قواك على الجماع يقويك على الصيام، اللي خلاك تقوى على فعل هذا الأمر الموجب للكفارة يجعلك تتحمل كفارة. فطبعا هي مبادرة يعني دخلة في الخط من هالشايب جزاه الله خير، ما لم يكن عند الشخص عذر، يعني بعض الناس ظاهره صحيح البنية لكن عنده أمراض أو شيء تمنع، لكن إذا لم يكن صيام شهرين متتابعين مضرا له ضررا في يعني ألم لا يطيقه أو مرض يهلكه أو شيء يضاعف من حاله المريضة، وإلا فإنه مأمور بأن يصوم شهرين متتابعين ولا يتساهل أبدا، بل ربما أخر الصيام إلى أيام الشتاء التي نهارها قصير فيصوم فيها، يعني لأن الكفارة ما تجب على الفور في مثل الحالة هذه. فما نقول له والله أطعم 60 مسكين، نقول له أصبر، إن الآن في الصيف النهار طويل مثلا، أصبر حتى يأتي الشتاء والنهار قصير وصم شهرين متتابعين وانضبط والتزم وتب إلى الله ولا تنتهك حرمة الشهر. وللأسف يقع وكثر السؤال في هذا مما يدل على التهاون بهذا الأمر. والأعجب من ذلك أن تجد ما شاء الله قصور الأفراح قبل رمضان بليلتين شغالة مثل هؤلاء. الواجب يعني نصيحة للذين يرغبون الزواج أن لا يتزوجوا قبل رمضان بأيام معدودة، لأن الشاب بطبيعته تدفعه الغريزة وتؤزه أزا نحو ما جبل عليه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية، فكيف يعني يقدم على ذلك؟ بل بعضهم جزاه الله خير لما تزوج صار ينام في المسجد في النهار، وهذا فعل حميد حتى لا يقع. بارك الله. نعم، لو صام رجل دون أن يتسحر فصيامه صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. وهذه البركة عامة، بركة في البدن وبركة في العبادة ويعين الإنسان على ذلك، فالواجب على الإنسان أن يعتني بالسحور. نعم. شخص كان يدمج الإسلام إذا جرحت اللثة بسبب استخدام فرشة الأسنان أو السواك أو غير ذلك فإن هذا لا يفطر أبدا. الرجل الذي بلغ هذا السن وضعف عن الصوم، أصبح زمنا ضعيفا لا يستطيع الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. الإطعام نصف صاع، نصف الصاع يساوي كيلو ونصف، ولو شاء أن يطعم أول الشهر يعزم للثلاثين فقير يطعمهم جميعا، أو يخرج كل يوم بيومه، أو يدفعها آخر الشهر مرة واحدة، المهم أن يطعم ما دامت هذه حاله وهو كبير في السن، بخلاف الذي عجز عن الصيام أيام رمضان ولكن يستطيع، يعني به مرض يرجى برؤه، فنقول مثل هذا يجوز له الفطر ويلزمه القضاء ولا يطعم، ليس له الانتقال إلى الإطعام، لأنه عاجز أثناء الشهر لكنه قادر إذا زال وبرئ من المرض. على أي حال نحن لا نتهم الناس، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في نيات الناس. أخذ إجازة في رمضان وهي إجازة من حقها أن يأخذها، فنسأل الله له أن يبارك له في إجازته، ولكن بالفعل التعب الذي يصيب بعض الناس ليس سببه والله إلا كما ذكر السائل جزاه الله خير هو السهر، وإلا فإن ونحن في فصل الشتاء الليل طويل وفي بركة الوقت، يستطيع الإنسان يأكل ويشبع ويعين خير وينام ويستيقظ للسحور ويتوجه إلى عمله مرتاحا ولا يجد في ذلك أدنى مشقة، سيما وإن أنت في الشتاء فلا عطش. كثير من الناس يمر به يومين ثلاثة ناسي يشرب الماء ما يحس، وذلك والحمد، لأن الجو في اعتدال، في جو بارد، الأمر الآخر النهار قصير، فيستطيع الإنسان ولله الحمد يعني أن يصوم ربما أطول من ذلك، ولكن نهينا عن الوصال، لا يجوز لأحد أن يواصل دون أن يطعم ويأكل ويشرب، فليس هناك من مشقة تصيب أحدا من الصيام إلا الإرهاق يرحمكم الله، إلا الإرهاق الذي يعني يصيب كثير من الناس بسبب السهر، فهو يريد أن يسهر طالما هو مفطر ويريد أن ينام طالما هو صائم، وهذا خلاف للسنن. نعم. يقول بعض أهل العلم أن من أكل، يعني من أفطر وأكل ظانا خروج النهار ودخول الليل فيلزمه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، ومن أكل ظانا بقاء الليل وعدم النهار فلا يلزمه لأن الأصل بقاء الليل. في الحقيقة لا دليل على ذلك، والصحيح أن من أكل ظانا دخول الليل أو أكل ظانا بقاء الليل وعدم النهار فلا شيء عليه، للدليل والله أعلم. المسألة هذه بين أهل العلم فيها خلاف طويل عريض، والمحققون من أهل العلم يجيبون فيه الزكاة، والأحوط أن يؤدي الإنسان زكاة، وبعضهم يفرق يقول إذا كان المقصود والله خاتمين ثلاثة في اليد وأسوارتين في اليد يعني شيء قليل جدا فهذا لا زكاة فيه، مستهلك ومنتهي. وأما النساء التي تجد عندها ما شاء الله في الخزنة أصناف وأشكال وباقية لا تلبسها إلا في المناسبات في السنة مرتين ثلاث، فمثل هذا عليه زكاة، والأحوط زكاته كله. نعم. أسأل الله له الهداية، أسأل الله له الهداية، أسأل الله لنا وله الهداية. ومثل هذه الأخت مأمورة بمناصحة زوجها وتذكيره بالله وتخويفه من عذاب الله وتذكيره بأن الله قد ستره فيما مضى ولا يلزم أن يستمر الستر فيما بقي، فربما يأتي يوم يكشف ويهتك هذا الستر وتكون الفضيحة التي لا يسترها إلا التراب. تستعين بالله ثم ببعض طلبة العلم الأخيار الذين لديهم لطف ورقة وحكمة في الدعوة ولين في الخطاب حتى يصلوا إلى قلبه ويقنعوه بالإقلاع عن مثل هذه الفعال الشنيعة. نسأل الله لنا ولكم وله السلامة والعافية. هل يجوز للمرأة العلماء قالوا إن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أفطرتا، وإذا كان الخوف على الولد يعني بالنسبة للمرضع فإنها تفطر وتقضي. فإذا كان الصيام يؤثر على الجنين وهي في الشهر الأول ونصحها طبيب مسلم عدل بالإفطار فتسمع نصيحته، لكن لو قال طبيب كافر أفطري لا يسمع له إلا إذا وافقه طبيب مسلم على هذا القرار. لا ما تطعم، ما يلزم أن تطعم عن ابنتها، لكن نقول منذ نزل الدم على ابنتك فابنتك مكلفة بالصوم مخاطبة به، وما أفطرته من أيام يعني إن كانت كتمت الأمر بعد أن نزل بها الحيض وطهرت ثم كتمت ولم تخبر أنها صارت من أهل التكليف والخطاب، فنقول تلك أيام كان يلزمها الصوم وكانت قادرة على الصوم فيها لكنها كتمت ذلك. بعض البنات يستحن إذا كان الحيض في بدايته، فنقول أبلغيها بأن تقضي، وكذلك الأيام التي نزلت عليها في رمضان فكذلك تقضي لأنها أصبحت مكلفة. ولحديث عائشة رضي الله عنها لما قالت لها امرأة ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج المتشددين حتى الصلاة بتقضينها بعد قضاء؟ الله سبحانه وتعالى وسع على النساء ألا يقضين الصلاة وإنما يقضين الصوم. قالت لا، تقول المرأة لا لست بحرورية لكنني أسأل. فقالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. آمين. جزاكم الله خير وأثابكم الله أكرمكم الله. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع تسجيلات الأمل بالدلم. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12319.